ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وكلامه، وهذا هو المراد في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. قال والمقصود أن يعرف. جزاكم الله خيرا. هو عامة في هذه الأمور نرى أن الشيخ تبحر جدا في ضرب الأمثلة على مسائل المسألة يؤصلها، وضرب فيها بأمثلة عقدية، وهذا أصالة ما يميز شيخ الإسلام، ما يميز شيخ الإسلام ابن تيمية عن غيره بإتقانه لباب الاعتقاد. ونحن دائما ندين الله بأن بوابة العلم إتقان العقيدة، أن بوابة العلم إتقان العقيدة، وهو تبحر فيها، ولذلك نحن سنغتضب ونجتزئ في الكلام عليها، لأن هذا أن المجال في ذلك مجال أبواب الاعتقاد. والمقصود هنا هو التعبير عن مسائل الاختلاف في التفسير، وهو يتكلم عن اختلاف التنوع. فهو عندما ابتدأ الباب قال بأن الخلاف بين السلف إذا وقع الاختلاف فأنه يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وصنف اختلاف التنوع إلى صنفين، في ثم بيّن هذه الأصناف. اختلاف التنوع أصله واحد، اختلاف التنوع أصله واحد، فهو يأتي بألفاظ مختلفة لمعنى واحد، يأتي بألفاظ مختلفة متعددة لمعنى واحد. فالألفاظ المختلفة بالنسبة لدلالتها على المعنى فإنها مترادفة، الألفاظ المختلفة بالنسبة لدلالتها على المعنى فإنها مترادفة، وأما بالنسبة لذاتها فإنها متباينة، ألفاظ مختلفة فإنها متباينة. وبين الشيخ الإسلام في ذلك بضرب المثل على الأسماء الكثيرة لمسمى واحد، الأسماء الكثيرة لمسمى واحد، كما سنضرب المثل. أولا نؤصل أن اختلاف التنوع، اختلاف التنوع واختلاف التضاد، فالفرق بينهما أن اختلاف التنوع يفارق اختلاف التضاد. يمكن أن نقول هناك موافقة ومفارقة. موافقة أن في الظاهر أنها على الاختلاف، الموافقة بأن في النوعين توافقت بأنها اختلاف، وأما في حقيقة الأمر فهناك فارق جوهري بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع يمكن الجمع فيه، اختلاف التنوع يمكن الجمع فيه، ألفاظ مختلفة الألفاظ المختلفة المتعددة مترادفة لأنها تدل على معنى واحد. ولذلك ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك أمثلة، إن في أسماء لله جل في علاه كثيرة، وهذه الأسماء تدل هي علم على إيش؟ علم على ذات الله جل في علاه. كأن تقول مثلا الله سبحانه جل في علاه، الله اسم الله الأعظم، كل الأسماء تضاف إلى الله جل وعلا على أنها صفات ولا عكس، فتقول الله العليم الحكيم القدير، فإن نظرت إلى ذلك وجدت مسمى واحد، الذات المقدسة، والأسماء متعددة، عليم حكيم قدير، العليم والحكيم والقدير تستطيع أن تقول مترادفات. ليش مترادفات؟ ها، لأنها تدل على معنى واحد، مسمى واحد، على الذات المقدسة، علامة على الذات المقدسة. فإن نظرت في ذاتها، في ذاتها وجدت أنها متباينة. ليش متباينة؟ لأن كل اسم يتضمن صفة، صفة كمال، فتقول العليم يتضمن صفة العلم، وتقول الحكيم يتضمن صفة الحكمة، وتقول القدير يتضمن صفة القدرة، والفوارق ظاهرة، فالعلم غير الحكمة، وإن كان هناك تلازم، هناك تلازم بين كل صفات، ترد التلازم في هذا الباب، لأننا نقول في القاعدة أن الاسم علامة على ذات الله يتضمن صفة كمال يستلزم صفات كمال أخرى، فنقول بأن العليم يتضمن صفة العلم، والحكيم يتضمن صفة الحكمة، القدير يتضمن صفة القدرة، وهي متباينة. لكن عندما قلنا هذه الأسماء المختلفة المتعددة مترادفة لأنها تنزل تحت سقف واحد، أنها علامة على على ذات الله جل في علام، فيمكن الجمع بينها. تقول العليم علام على ذات الله، علم على ذات الله المقدس، الحكيم علم على ذات الله المقدس، القدير علم على ذات الله المقدس، وأيضا يتوافقان في تتوافق في إيش؟ العليم اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة كمال، القدير اسم من أسماء الحسنى يتضمن صفة كمال، الحكيم اسم من أسماء الله يتضمن صفة كمال. هذا اختلاف التنوع. أما اختلاف التضاد هو الذي لا يمكن الجمع بينهم، لا يمكن الجمع بينهما، وهذا الفارق. واختلاف التضاد في الصحابة قليل ليس بكثير. الاختلاف الذي عنا في الصحابة هو اختلاف المعاني، اختلاف المعاني، ولذلك هو ضرب الأمثلة كما قلنا بأن قالوا أن ذات الأصل ذات واحدة ولها صفات متعددة. الذات المقدسة على العرش استوى، ينزل إلى السماء الدنيا، يحب يبغض، تعدد الصفات لمسمى واحد أو لذات واحدة، وهي الذات الذات المقدسة، وسمها الأسماء المتكافئة، يعني لأنها تختلف في الألفاظ ولها معنى واحد، أنها علم على ذات الله جل في علاه. قوله ما يعني يقول الاختلاف الذي وقع بالصحابة واختلاف التنوع، قال بأن كل واحد من الصحابة عبر عن المراد بعبارة، تيسر له عبارة فعبر بها، فكانت العبارات مختلفة، العبارات مختلفة متعددة، الألفاظ مختلفة متعددة، لكن هذه العبارات إن دققت النظر فيها وحققت تدل على معنى واحد، تدل على معنى واحد، ترجع إلى مسمى واحد. فالصحابة كل صاحب تيسر له معنى في لفظ في ذهني لمعنى واحد. يعني أنت لو نظرت جابر أنس، يعني لو قلنا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الأعرابي وبال في ناحية المسجد، وأول ما دخل طبعا ابتلي بما قال، نظر إلى الصحابة ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، فابتلي. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قلت تحجرت واسعا وقيل واسع تحجرت واسعا وقيل أنها كانت بعدما بال، فدخل أجلكم الله المسجد فجاء في ناحية المسجد فبال. هذا الحديث جاءت رواية تسعة بألفاظ مختلفة، تسع روايات بألفاظ مختلفة لحديث واحد، لقضية واحدة، المعنى واحد، أن الأعرابي جاء في ناحية المسجد فإيش؟ فقضى حاجته، وألفاظ كلها متعددة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه يرش عليه الماء، يصب عليه الماء، فترى في الألفاظ يأتي صاحب فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع عليه بولته، وفي رواية أخرى يقول لا تزرموه، وفي رواية الأخرى يقول سلم دعوه مثلا، فتأتي بألفاظ مختلفة كلها تتضمن معنى واحد وهو دعه فلا تقطع عليه ما هو فيه. ثم يأتي يقول صبوا فوق بوله إيش؟ قال أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، أريقوا دون الهاء، أريقوا عليه ذنوبا من ماء، صبوا عليه ذنوبا من ماء، وجدت في الرواية الأخرى قال أهريقوا عليه دلوا من ماء، صبوا عليه الماء. فهذه ألفاظ مختلفة كثيرة متعددة بما تيسر للراوي، وطبعا هذا أصل أصيل يبين لنا منهج البخاري ابن المديني وهؤلاء أهل الاعتدال في الحديث، يقولون رواية الحديث في المعنى تجوز، وسموه قاعدة عندهم بأن الحديث في المعنى له ضوابط كما ضبطها الإمام الشافعي، لسنا بصدد الكلام على هذه الضوابط، لكنها ألفاظ مختلفة، وهذه الألفاظ المختلفة فإنها تتضمن معنى إيش؟ تأوي إلى معنى واحد، وهي ألفاظ مختلفة، فهي مترادفة لأنها متعددة مختلفة لكنها تصب على معنى واحد. فهو ضرب أمثلة على ذلك، يعني هو يقول مثلا أن يرى يعني يرى المرء مثلا خمسة يمشون معا وهم يمشون، رأوا في الغابة فكل واحد منهم رأى الأسد وسمع زئير الأسد ونظر إلى قوة الأسد وعظم خلق الأسد، فانبهر كل إنسان بما تيسر مما يرد في خلدي اللفظ الذي يأتيه بأنه هو يقول رأيت أسدا، الجميع سيقول رأيت إيش؟ أسدا، لكن كل واحد وفصاحتي وبلاغاتي والألفاظ التي ثراء اللغة العربية كثير في هذا الباب تدل على تقديم اللغة العربية على غيرها، فالرجل يقول رأيت أسدا جيد، الآخر يقول رأيت ليس، رأيت ليس طيب، أو رأيت نيوب ليس، والآخر يقول الغضنفر، رأيت الغضنفر، الرابع يقول رأيت القسورة، وكل هذه الألفاظ المختلفة المتعددة تدل على إيش؟ على معنى واحد. ما إيش المرئي؟ هو الأسد الحيوان المعلوم في الغابة. عبر الأول بلفظ قال هو الأسد، الثاني قال الليث، أو قل الأول قال الليث، الثاني قال الغضنفر، الثالث قال القسوارة. فهذه الألفاظ المختلفة، هذا اختلافه. الآن الناظر في أول ما يسمع، سمع الأذن تسمع أسد، ليث، غضنفر، قسوارة، إيش سيقول عندما يسمع؟ سيقول مختلف، هذا اختلافه الآن. وفي حقيقة الأمر عندما تدقق وتسأل وتأتي بقاموس اللغة العربية، الليث يساوي الأسد، الليث معنى من يدل على معنى واحد وهو الأسد الحيوان المعلوم. طيب الغضنفر الأسد، القسوارة إيش؟ الأسد. فهذه هي مختلفة لكنها تدل على معنى واحد. وأيضا كما ضرب المثل في المثل الآخر، أنه قال مثلا يرى الرجل الفارس فارس الميدان كأبي دجانة. أبو دجانة كان له قصة عظيمة جدا، هذه القصة تظهر منقبة أبي دجانة. أبو النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من الأصول الاعتقادية أنه ما من الله على نبي من الأنبياء إلا ومنحه المعجزة التي كانت لهذا النبي. موسى العصا تحولت إلى إيش؟ حية. في النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداني ويسامي هذه المعجزة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخشبة، خشبه الآن، تحويل الخشبة إلى خلق آخر معجزة، فأخذ الخشبة فهزها فصارت سيفا، تحولت من خشب إلى حديد مصبوب وسيف قائم، فتحولت سيفا، هزها النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، هزها فصارت سيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير، فلما قام الزبير ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف. ثم قال في المرة الثانية من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير فقال له اجلس، وما أعطاه السيف. فقال في الثالثة من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة فقال أنا يا رسول الله، فأعطاه، أعطاه السيف. فالزبير جاءته غيرة، غيرة غبطة، لا غيرة حسد وحقد، رضي الله عنهم أجمعين. فقال لأرقبنا لما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه السيف، وقمت أكثر مرة. فطبعا نظر وتتبع أبو دجانة، فورده يعني يدور على أهل الشرك قتلا، أعمل القتل في أهل الشرك، ورأى رجلا من المشركين يزفف على جرحى المسلمين، فذهب إليه فضربه ضربة بسيف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمس الذاهب. وبعد ذلك ورد من يهيج ويستنهض همم من أهل الكفر على المسلمين، فذهب إليه ثم ورده ملثما، فنزع اللثام بسيف النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يطيش بالرقبة، فنظر فوجد الملثم من هندا، هند طبعا صح، هند وهندا، فترفع أن يضرب بسيف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة. فالزبير قال هو هذا، قدم بهذا، عارف قدر السيف. الغرض المقصود بأنه الرائي في المعركة، في المعركة يرى أبا دجانة معه السيف، فالأول يقول هذا سيف، الآخر يقول هذا إيش؟ حسام. الثاني الفصيح يقول هذا إيه؟ المهند. أو يقول الرابع يقول هذه الآلة يقطع بها الرقاب، تقطع بها الرقاب أو تزهق بها الأرواح. وكل هذه وإن كانت الألفاظ فيها متعددة مختلفة لكنها مترادفة. ليش مترادفة؟ لأنها تدل على معنى واحد، على مسمى واحد. وهذا الذي يكون في الصحابة رضي الله عليهم في مسألة الاختلاف واختلاف التنوع، فهي أسماء مترادفة لأكثر يعني أكثر مختلفة متعددة، فإنها مترادفة لأنها تدل على مسمى واحد، لكن لو وجدت في نفسها فنقول أنها تكون متباينة. وضرب بذلك مثلا لأسماء الله جل في علا، فإن كل أسماء الله جل في علا سواء 99 التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أناطها بميزة تميز عن باقي الأسماء الكثيرة التي لا حصر لها ولا عدد، أن من حفظها دخل الجنة، كلها تدل على مسمى واحد، كلها تدل على مسمى واحد، فإنها علامة على الذات المقدسة. وكذلك أسماء القرآن، فأسماء القرآن متعددة كثيرة، وهي أيضا مع اختلاف الألفاظ فإن هذا الاختلاف اختلاف تنوع، فإنها تدل على شيء واحد ألا وهو كلام الله جل في علاه. فأسماء القرآن كثيرة، سماه الله جل في علاه، سماه إيش؟ الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وسماه القرآن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا وسماه الفرقان قال الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون وسماه آيات آيات واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أيضا سماه الحق والآية إنه الحق من ربك وأيضا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله قال القسط أو الحق قال نعم قل إيه وربي إنه الحق إنه لحق وأيضا سماه إيه الشفاء قال الله جعل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وسماه هدى وهو خسران على أصحاب الكفران الغرض المقصود هذه الألفاظ هذه الألفاظ متعددة مختلفة فإنها مترادفة لأنها تدل على معنى واحد وهو كلام الله جل في علا فهي في نفسها متباينة لكنها عندما تدل على معنى واحد فهي مترادفة وهذا أيضا في كل اسم من أسماء الله جل في علا فإنه علم على ذات الله كما قلنا العليم القدير الحكيم السميع البصير فالسميع علم على ذات الله جل في علا البصير علم على ذات الله جل في علا الحي علم على ذات الله جل في علا أسماء هذه الأسماء مترادفة ليش؟ لأنني لو سألت الحي سيقول لي هذا اسم من أسماء الله الحسنى علم على ذات الله يتضمن صفات كمال ويستلزم صفات أخرى تقول السميع علم على ذات الله البصير علم على ذات الله فهي مترادفة من هذا الوجه لأنها تدل على مسمى واحد وفي ذاتها إنها متباينة لأن الصفات التي تتضمنها غير الصفات التي يتضمنها الاسم الآخر إذا قلت السميع فيتضمن صفة السمع البصير يتضمن صفة البصر أيضا السميع البصير الحي يتضمن صفة الحياة فهي في هذا النوع متباينة لكنها مترادفة لأنها تدل على معنى واحد ومسمى واحد فهذا بالنسبة لما ضربه الإمام ابن تيمية مثلا لاختلاف التنوع وأيضا ارتقى بعد ذلك لمثل آخر ضربه في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا هنا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء تسعة وهذه الأسماء مختلفة هي مختلفة الألفاظ متعددة ويتدل على مسمى واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشي قال أنا محمد هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو كثير الإيش كثير الحمد وأحمد أيضا أو محمد كثير صفات الحمد في محامد كثيرة بأبي هو وأمي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم الناس وأكرم الناس على الخالق أكرم من واطئ التراب هو الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته الحميدة كثيرة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وسمه في الكتاب وسمه بأرقى الصفات وأسمى السمات وسمه وقال إنك لعلى خلق عظيم لذلك عظمه وعظم قدره ما كان يناديه إلا باللقب يا أيها الرسول يا أيها النبي لكن إن كان في حال الخبر يخبر عنه فيخبر باسمه محمد رسول الله والذين معه إلى آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل لكن عند النداء ما يناديه إلا بلقبه وهو أحمد أيضا وهو كثير الحمد لله جل في علاه وأيضا كثير المحامد وهو الماحي يمحو الله به الكفر وهو الحاشي يحشرون جميعا تحت لوائي لما قال صلى الله عليه وسلم بيدي لواء الحمد الجميع ينزل تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم فهي أسماء كثيرة وهذه الأسماء أسماء مختلفة وألفاظ متعددة لكنها مترادفة والمعنى أنها مترادفة ويقول متكافئة على أسماء الله جل وعلا مترادفة معناها أنها تدل على معنى واحد مسمى واحد تدور بأسرها على مسمى واحد كل ذلك يضربه مثلا ابن تيمية يقول لك إن وجدت في الآية أكثر من تفسير وحققت النظر فوجدت أن هذه التفسير التي جاءت وتعددت عن الصحابة تدل على إيش معنى واحد فهذا الاختلاف سميه في الظاهر اختلافا بس ولكن هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذكر لذلك أمثلة منها تفسير الصراط المستقيم كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالحق الصراط المستقيم اختلف أهل التفسير في تفسير الصراط المستقيم ففسرها فسرها بعضهم الصراط المستقيم هو القرآن، وفسرها بعض الصحابة الصراط المستقيم هو السنة. يبقى تارة قالوا القرآن، تارة قالوا السنة. أيضا بعض أهل السنة الجماعة قالوا بأن الصراط المستقيم أهل السنة الجماعة، أهل السنة الجماعة، وبعضهم قال هو الإسلام. يعني هذه تعدد، الآن هذه تعتبر تعدد الألفاظ المختلفة المتعددة مترادفة، لأنها سترجع إلى معنى واحد في الصراط كما سنبين. فقال بعضهم أهل السنة والجماعة، وبعضهم قال في تفسير الصراط، الصراط هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، قالوا الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا فلاح ولا سداد ولا نجاح إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رشاد إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل باب أغلقه الله جل وعلا إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ألفاظ متعددة مختلفة وهي مترادفة، وهي مترادفة. ولو أخذت كل لفظ من هذه الألفاظ من التفسير التي جاءت وتعددت عن الصحابة، فانظر بعضهم قال اهدنا الصراط المستقيم، قال القرآن، نعم، والقرآن هادي هدى وشفاء، كما قال الله عز وجل، قال ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هدى وشفاء ورحمة. والهداية كل الهداية في كتاب الله جل في علاه، الهداية كل الهداية في كتاب الله جل في علاه، فهي ترشدك إلى التوحيد وإلى وترشدك إلى كيفية الطريق المعبد لله جل في علاه كيف تسير عليه، وترشدك أيضا إلى الاقتداء بالنبي الأمين الذي به تصل إلى رضا رب العالمين. فإذا قالوا الصراط هنا معنى القرآن، وهذا حق، لأن في الهداية في النهاية ستصل إلى أن المعنى هو الهداية إلى طريق الرحمن سبحانه وجل في علاه، والقرآن يهديك ويكون قائدا لك إلى طريق الله جل في علاه، وإلى الهداية لمعرفة رب العالمين وعبادة رب العالمين وتوحيد الله جل في علاه الذي هو قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. ومنهم من قال بل الصراط المستقيم هو السنة، وهذا حق، وهذا استيعاب، لأنه إذا قال السنة لازم من ذلك القرآن، لأنهما من مشكات واحدة. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لذلك عمران بن حصين قال القرآن أحوج السنة من السنة إلى القرآن. فمن قال الصراط المستقيم السنة فقد أوجز وأجمع الكلمة التي بها الخير، لأنه السنة لا يمكن أن تكون سنة إلا أنها مبينة لإيش؟ للقرآن. فلازم أن تأخذ بالقرآن الهادي إلى طريق الرحمن، والسنة التي تبين لك المجملات التي هي في القرآن. فمن فسر الصراط المستقيم السنة، هذا حق، هذا حق. لأن ابن مسعود لما جاء أبو موسى الأشعري وقال رأيت أناسا يقول سبحوا 100 كبروا 100، أنا أريد الشاهد من القصة لما ذهب إليهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال، أو آسف، في القصة المشهورة في مسألة المواريث، لما سألوا أبو موسى الأشعري، مات عن بنت وبنت ابن وأخت، ورث. فقال أبو موسى البنت لها الشطر النصف، والأخت لها في كتاب الله الشطر. فقال ابن مسعود، قال ابن مسعود لما عرضوا عليه ذلك قال بنت الابن ليس لها شيء، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لو قلت بذلك. يبقى الهداية كل الهداية في إيش؟ في بيان المجملات من القرآن السنة. فقال عندي فيها سنة، هذا الصراط المستقيم هو الآن، الصراط المستقيم في السنة هنا، فقال قد ضللت بأنه لو خالف السنة ضل، ولو اتفق ولو اتبع السنة اهتدى. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة. ثم ذكر أن السلام أعطى البنت النصف الشطر، وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلاثين، والباقي للأخت تعصيبا مع الغير. فهذه أيضا دلالة على تفسير له وجه وهو صحيح. ومن فسرها وقال الصراط المستقيم وأهل السنة والجماعة، نعم، كيف ذلك؟ لأنهم لو كانوا أهل السنة والجماعة حقا فلا يمكن أن يجتمعوا إلا على الهدى. ليه؟ احنا نتكلم المعنى الأصيل هو الهداية. أهل السنة والجماعة، ما معنى أهل السنة والجماعة؟ هم الذين يسيرون على طريق الهدى، هم الذين يسيرون على طريق النجاة. فيبقى إذن التفسير أن تفسر بأنهم أهل السنة والجماعة هم صراط المستقيم، نعم، لأنهم لا يسيرون إلا على الطريق المستقيم، صراط المستقيم. فلذلك فسرها بهم، ولأن السلام قال لا تجتمع، لا تجتمع أمتي إلا، لا تجتمع أمتي على، لا تجتمع أمتي على ضلالة. يبقى هم على الهدى، وهذا المعنى الذي يراد. إذن هم يسيرون على الطريق المستقيم، لذلك قال الطريق المستقيم فسرها بالسائر عليه، وهم أهل السنة والجماعة، يبقى هذا حق. نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا الطريق الذي لا يسير عليه إلا إيه ما قاله الله جل في علاه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فسروها بذلك. ومنهم من فسرها بالإسلام، ويجمع كل ذلك الإسلام، فصارت المستقيم والإسلام، الهداية بحق والإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. ومن فسرها بأنها الرسول فحق وحق، لأن الصراط لا يهدي إليه إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يهدي إليه. فلذلك قالوا الصراط المستقيم هو، ففسروها بالهادي الذي يهدي إليه، وهذا حق أيضا. وأيضا فسروها كما قلنا، فسروها بالقرآن أو بالإسلام، كل ذلك ألفاظ تعددت واختلفت، ولكنها ألفاظ مترادفة لأنها تدل على معنى إيش واحد. هو خلاف ورد هو على الصحابة، منهم من يقول قرآن، منهم من يقول إسلام، منهم من يقول سنة، منهم من يقول هو الرسول، منهم من يقول هم أهل السنة والجماعة جميعا، منهم من يقول النبي من الأنبياء كإبراهيم عليه السلام أنه أمة كان أمة قانتة لله. فنقول كل هذه الألفاظ المتعددة تدل على معنى واحد، لذلك الاختلاف فيها اختلاف تنوع على اختلاف تضاد، وهذا الذي عنا وظهر من اختلاف الصحابة أنه اختلاف تنوع على اختلاف تضاد. يبقى إذن وإن تعددت الألفاظ فإنها، وإن اختلفت وتعددت لكنها تدل على معنى واحد، فإذا فهي مترادفة والاختلاف فيها اختلاف تنوع. وكذلك أيضا في قول الله جل في علاه لنبوأنهم في الدنيا حسنة، قال الله تعالى حسنة، فالحسنة هنا عندما قال الله تعالى لنبوأنهم في الدنيا حسنة، نظر العلماء للحسنة، ما هي الحسنة في الدنيا؟ علمنا أن الحسنة حسنة في الدنيا حسنة في الآخرة. وتتعلمون القصة المشهورة أن سعيد بن المسيب لما دخل على ابنته وهي تقرأ قول الله جل في علاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقالت يا أبتي أما حسنة الآخرة فقد علمناها. طبعا حسنة الآخرة هي إيه؟ الموت دون البعث، صحيح ولا لا؟ ارتاح، هذا للكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، اللهم ابعثنا على خير وامتنا، اللهم امتنا على خير وابعثنا على خير واجعلنا من الناجين وانت ارحم الراحمين. قالت يا ابتي علمنا حسنه الاخره فما حسنه الدنيا؟ فانظر سعيد بن المسيب فسرها بتفسير، ايش قال؟ قال المراه الصالحه للرجل الصالح هي حسنه الدنيا. هو ده فقيه، ففقيه التابعين، بل هو اعلم التابعين كما قال الامام احمد. والخلاف الذي ظهر بين العلماء من اتقى، من افضل التابعين، لأن النص جاءنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير التابعين أويس، رجل قال له أويس كان برا بأمي إلى آخر الحديث. لكن الاتفاق على أن أعلم التابعين على الإطلاق مع الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة أعلمهم على الإطلاق هو من؟ سعيد بن المسيب. فهم الفقهاء السبعة هم أعلم التابعين وأعلمهم هو سعيد بن المسيب، فسرها بهذا، قال المرأة الصالحة للرجل الصالح. وبعض العلماء قال لنبوأنهم في الدنيا حسنة، قال الحسنة في الدنيا السلطان، لأن بالسلطان تستطيع أن تنصر دين الله جل في علاه، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أو بعضهم يقول أيضا السلطان من النعم، لأنك تستطيع أن تشفع، يكون لك وجاهة، كلماتك مسموعة، وتستطيع أن تحسن إلى الغير، تستطيع أن تفرج الكروبات، تستطيع أن تأتي أن تعطي الصدقات، تستطيع أن تأمر بالصالحات، وكل ذلك يكون في ميزانك. أرأيت أبا بكر رضي الله عنه الأمة بأسرها في ميزانه، الفتوحات، تثبيت الأمة في حروب الردة، وكل ذلك من فعال الصحابة الكرام، خالد بن الوليد ومن معه، عمرو بن العاص، أبو عبيد بن الجراح، وكل ذلك في ميزان من؟ في ميزان أبي بكر. بل الفتوحات في أكثر من 10 سنوات على يد عمر بن الخطاب كلها تنزل تحت من؟ تنزل تحت صحيفة أبي بكر. أبو بكر هو الذي استخلف عمر بن الخطاب، لذلك كان عمر بن الخطاب يقول ليتني شعر في صدر أبي بكر. فالغرض المقصود قالوا السلطان، وبعضهم قال لنبوأنهم في الدنيا حسنة المال، فسرها بالمال، الحسنة هنا المال. واستدل على ذلك بأن الذي يملك المال يستطيع أن يكون إيش؟ أن يكون عابدا حقا لله جل في علاه، ولا نعم العبادة، لأن السلام قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. في سنة الترمذي عن أبي كبش الأنماري كان يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، رجل أعطاه الله المال والعلم، أعطاه المال والحكمة، شوف انظر، أعطاه الخيرين، أعطاه المال والحكمة، هو يسلط الحكمة على هذا المال فيصل فيه رحمه ويرضي فيه ربه، يعطي ربي حق ربي فيه حقه بالنفقة والصدقات على الفقراء والمساكين. فماذا قال النبي الأمين؟ قال فهو بأرفع المنازل، بأرفع المنازل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى المال قط إلا من أجل النفقة على الفقراء، لما كان في الصحيحين ومع أبي موسى الأشعري أو مع أبي الدرداء أو مع أبي ذر الوهم مني يعني، هو والراجح أنه أبو ذر، هذا الراجح، وإخواننا ممكن يذكرونه لو كان الوهم أدركنا. لا مش أنتم الإخوة اللي جوه النت، لأن أنتم خلاص أنا شايف أنه يعني خلاص الدروس المتتالية قتلتكم. الهمة أين الهمة؟ هو أبو ذر أعتقد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون له مثل جبل أحد ذهبا. لما؟ قال لينفق فيه يمينا وشمالا، ينفقه على الفقراء والمساكين، لا يبقي منه إلا الدراهم المعدودة للديون. لذلك لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المال أعطاه واديا من الغنم، الرجل انهار، قال يا قوم أسلموا، يا ولا نعم الإسلام في هذا، أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. أرأيتم ما فعل عثمان بماله وكيف ارتقى المعالي لما دخل عثمان لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم وللنفقة لتجهيز جيش العسرة. جاء عثمان بن عفان بألف دينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بأمواله فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال وينظر يتعجب، في بشر يفعلون ذلك؟ يعني المال ده المال ميال، بيغنوله بهذه المسألة، المال ميال وأنت يعني لم تحتك، أنا أصف لك بقى عند الاحتكاك. وجدنا الأغنياء الأتقياء البكاء والكلام على الصعب، يا رب فتحات الإسلام، يا رب يرجع الرعيل الأول. سقط رجل في ضائقة فتذهب إليه فتقول لابد من رفع الضائقة، فلابد من دفع الضائقة هذه تحتاج إلى إيه؟ إلى مال. اسمع المعاذير المنمقة التي تصق أذنك فتخر أنت صريعا، مع أن المال متواجد لكن المال إيش؟ ميال، محبوب جدا للناس. لذلك الذي ينفق هذا قد صدقت العبودية مع الله جل في علاه. لذلك قال السلام نعم المال الصالح للرجل الصالح. كفى بأن الله تعالى قد وكل ملكين عظيمين يدعوان في كل صباح مع إشراقة الشمس، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالحسن المال، نعم المال أبو ذر، نعم هذا جزاه الله خير. فالمال، وأيضا بعض العلماء فسرها بالبنين، قال الحسنة البنون، الولد الصالح، وهذا حق. الدعاء مشهور جدا في سورة الفرقان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش؟ قرة أعين. فقالوا البنون هي الحسنة في هذه الدنيا، ونعمة نعمة النعمة الولد الصالح. الولد الصالح يقر الله عينك به، أولا تجده قائما صائما متعبدا راجيا، يرفع البلاء الذي ينزل على الأسرة بأسرها بولد صالح بصلاحه، وأيضا بصلاحه يرفع يديه يدعو لأبويه. وأنت تعلم أن الله جعل قال والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الأحقنا من ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قد يرتقي الأبوان منزلة في الجنة عالية سامية فيندهشان فيقال لإيش؟ لصلاح أو بدعاء الولد. فالولد الصالح نعمة، أيما نعمة الولد الصالح تراه تقر عينك برؤياه، وأنت تراه عالما متعلما، تراه صائما قائما متصدقا، يعني يسعى في مرضات الله جل في علاه، وبه يقيكم الله جل على البلاء. فقال هنا الحسنة الولد الصالح، وقيل المرأة الصالحة كما قال سعيد المسيب الزوجات، الزوجة الصالحة نعم الحسن. وهذا جاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدنيا بأسرها، هو الآن الدنيا متاع وخير متاعها إيش؟ المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. والمرأة الصالحة في هذا الزمان من النوادر، الآن من النوادر، فنسأل الله أن يرزقنا الصالحات، لا الصالحة الواحدة. الأصف النكاح التعدد، لا تقول أمين لحسن تضرب تطعم بسكين. فالمسألة يعني هو يقال بعضهم ما أدري هل هذا انتشرت، يعني بأن رجل كان فقيها لبيبا حسن الخلق دخل على امرأته فقال لها لك 5 من الأولاد، بسينة وهند وعدد لها الأولاد، تحبين كل الأولاد بدرجة واحدة؟ الأب مش ممكن، الأب لابد له إيش؟ من مفاضلة. نبي من الأنبياء كانت عنده المفاضلة. من؟ قصة مشهورة جدا يا حبايب. من؟ يعقوب، صحيح ولا لا؟ قال إنه لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يكون. هم إيش قالوا أولا؟ لا يوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصب. لكن المرأة لا، يستوي أو تستوي المحبة. تستوي المحبة فين؟ في عند المرأة، عند المرأة في كل الأولاد. فتعجب الرجل، الزوج كان فقيه بيستدرجها لأمر جلل، فقال لها استوت المحبة للأولاد وتحبين الجميع؟ قالت نعم. قال قلبك واحد ويسعى المحبة لكل الأولاد؟ قالت نعم، خلقني الله وهيأني لذلك. قال نعم، وقد خلق الله الرجل وهيأه وهيأ قلبه ليسع أربعة أربع أربع نسوة. والمشكلة أن الكلام كان في المطبخ. وتعلمون ما يحدث بقى في المطبخ. فبالسكين وكان شهيدا رحمه الله. هذا إن صح. وهذا هو يتوقع، يتوقع أن يحدث ذلك. والمرأة إذا غارت أطاحت بالرقاب. لكن الحق المرأة الصالحة بركة، المرأة الصالحة بركة. قال الله جل وعلا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فهذه كلها حق، وكانت ألفاظ، هذه الألفاظ متعددة مختلفة لكنها مترادفة، يعني تدل على مسمى واحد على معنى واحد. هذا الصنف الأول الذي ذكره ابن تيمية في مسألة الاختلاف، التنوع يكون رأس وعنده إيش أطراف كثير، فروع كثيرة، أصل وله فروع كثيرة. فيأتي الصاحب يعني يعبر عنه بفرع من هذه إيش الفروع، مسمى واحد، مسمى واحد فيدل عليه بألفاظ مختلفة، يدلل عليه بألفاظ وعبارات مختلفة. إذن ألفاظ وعبارات مختلفة تدل على مسمى واحد. والصنف الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام وهو أن يذكر كل واحد من الصحابة مثلا في التفسير من الاسم العام ببعض أنواعه. عندنا جنس له إيه؟ أنواع مختلفة، جنس له أنواع مختلفة. فيأتي عندما يفسر يذكر لك الأنواع المختلفة. هذه مسألة مهمة جدا، يعني نريد أن نتكلم فيها بإسهاب لكن ليس اليوم، سنؤصل ونتكلم فيها بإسهاب إن شاء الله غدا. وهو أن يكون مثلا عندنا الجنس الواحد هذا له معاني مختلفة، أو نقول عام عموم، والعموم تحته أفراد. فترى الصاحب يعبر ويفسر الآية بفرد من أفراد هذا العموم. العام اللي هو القاعدة الكلية الكبير هذا له أفراد، فتراه يعبر عن فرد من هذه الأفراد. فيكون هذا النوع الثاني من اختلاف التعدد، اختلاف التنوع، بأن يذكر كل واحد منهم من الاسم العام بعض أنواع هذا الاسم العام على سبيل التمثيل لا الحصر والقصر. يعني يذكر فردا من هذه أفراد العموم على سبيل التمثيل لا الحصر والقصر، والجميع أيضا يدل على الأصل العام. إذن النوع الثاني من اختلاف التنوع هو أن يستخدم الألفاظ العامة التي لها تحتها أفراد كثيرة، معاني كثيرة، فيفسرها بعضهم بمعنى ويفسرها أحد بفرد من أفراد العموم بمعنى، والآخر يفسرها بمعنى آخر، والثالث يفسرها بمعنى آخر فرد من أفراد العموم، والكل يجتمع عند الأصل هذا الإيش العام. كمثلا تفسير الظالم بقول الله جل في علاه قسم الناس إلى ثلاث، ها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فيأتي المفسرون يختلفون في تفسير الثلاثة مع أن المعنى واحد لكن هو عام. كلمة الظلم كلمة عامة تحوي يا جنس والآن أفراد كثيرة، صحيح ولا لا؟ الظلم، الزنا ظلم، صحيح ولا لا؟ الزنا ظلم، السرقة ظلم، صحيح ولا لا؟ القذف ظلم، الغيبة ظلم، النميمة ظلم، سفك الدم الحرام المحرم ظلم، صحيح ولا لا؟ كل ذلك النظر ظلم، أيضا التعدي ظلم، والشرك طبعا أظلم الظلم الشرك، كما قال الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتأتي هنا التعريفات، صار كثير منهم يقولون الظالم لنفسي، من الظالم لنفسي؟ قالوا المفرط، المفرط هذا حق الحق الأمر الظالم نفسي هو المفرط، ده العام تحته إيش أنواع كثيرة. فترى الأول لما قال بالعام وترى كثير من الصحابة يأتون بأفراد مختلفة، فمنهم مثلا من يقول الظالم أكل الربا، الظالم أكل، وقد سماه الله في الكتاب ظلما. إيش قال الله جل في علاه سورة البقرة بيان أنه لا تظلمون ولا تظلمون، سماه ظلما، فيقول الظالم أكل الربا، وهذا حق لأنه ظالم، لأنه يعتلي على كتف الذي يقترض يقول إما أن تدفع إما إيش تنجز تعطي أو نؤجل فترب تزيد. فالغرض المقصود من فسر الظالم بأنه أكل الربا حق له ذلك وينزل تحت الظالم، هو المسمى الكبير هذا تحت أنواع أو العام، هذا اللفظ العام له أفراد وأحاد كثيرة. ومنهم من يفسر مثلا الظالم بأنه الزاني، بأنه الزاني، وهذا حق. عندنا الظالم الحق أن تقول الظالم ضع دائرة في الوسط واجعلهم دوائر ثلاثة مرتبة، ظالم مقتصد إيش سابق بالخيرات، لا بد أن تجعل سهما يمينا وسهما يسارا، هذا ميزان العدل في الظالم المقتصد، الظالم والمقتصد والسابق، وهو سهم واجبات سهم محرمات. طيب وسهم المحرمات لو نزلت إلى السابق لابد أن تجعل له فروعا، وهي إيه النوافل المسنونات المندوبات والمستحبات، وفي المحرم المكروهات وإيش ها والمنهيات. طيب المنهيات وخلاف الأولى ممكن يدخل فيها. فهنا نقول الظالم سهمان، قصر في الواجبات أو انتهك المحرمات، هو ظالم إذن بذلك. فترى كثير من الصحابة إذا فسروا فمنهم يقول تارك الصلاة هو الظالم، عندما نقول بإما الثلاثة أنه كافر كفر دون كفر، وإن كنا ندين الله بأن من ترك كلية فهو كافر يخرج كافر كفرا يخرجه من الملة، وقتل لولي الأمر حدا لا ردة لا حدا إلا أن يستتاب فيتوب، هذا إن ترك كلية معناه من يوم أن ولد إلى أن مات لم يصلي. فيقول الظالم تارك الصلاة، أو ترى بعضهم يقول الذي أفطر في رمضان قاصدا عالما عامدا يقول هذا الظالم، هذا الذي قصد الله في الكتاب أنه الظالم. يبقى إذن ترك الواجبات ظلم، فترى كل واحد منهم يفسر بالظالم لنفسه هو الذي ترك الواجبات، وآخر ينظر في الجانب الآخر، العين الأخرى تنظر إلى الجانب الآخر فيقول الظالم لنفسه هو الذي ترك المحرمات، مفهوم، ويعددها. فيقول الذي انتهك المحرمات زنى سرق اغتاب قذف، فيكون هذا تعدد، وهذا التعدد من باب أنه إيه فسر بأحد بفرد من أفراد العموم بفرد هذا سيجرنا للمسألة العظيمة، هي مسألة في قاعدة تفسيرية لم ينوه عنها عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، إن شاء الله نحاول أن نفصلها، وهي هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، أو الكلام على تعدد الأسباب مع إيش مع مع مع مع مع أن النازل واحد، والعكس العكس اتحاد السبب وتعدد النازل مسألة عكسية، هذا إن شاء الله نفسرها بعدما ننتهي من هذا التمثيل. فيكون هذا التفسير للظالم تفسير أيضا الخلاف فيه الذي ورد عن الصحابة خلاف واختلاف أو اختلاف تنوع، لأنه ذكروا فردا من أفراد العموم، وكل منهم قد ذكر هذا الفرد على سبيل التمثيل لا سبيل الإيش الحصر والقصر. وإذا قلت في نفس الآية فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد، من المقتصد؟ أيضا بالسهمين، فبعضهم يقول المقتصد الذي يحافظ على الصلوات، هذا فرض حقا القاعدة الكلية، المقتصد هو الذي أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، فبعضهم يقول المقتصد هو الذي حافظ على الصلوات في أوقاتها، وبعضهم يقول المقتصد هو الذي لم يقع في الربا ولا في الزنا ولا في الوبا ولا ولا ولا على تعدد المحرمات. فيبقى أيضا هذا التعدد للألفاظ أو لأفراد ذكر فرد من أفراد العموم، وعلى سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر ولا القصر. من ذلك أيضا في قول الله تعالى جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الحفدة هنا الحفد هو معنى الإسراع الهرولة في اللغة تسع. فإذا كان الحفد إسراع وهلورة انظر بقى الآن كثير من الصحابة اختلف في تفسير في قول الله في علاه أنا وجعل لكم من أزواجكم بنين وإيش وحفد. فكثير منهم اختلف في هذه التفسير الحفدة على أننا لو دققنا النظر سيرجع أو سترجع كل هذه الألفاظ المختلفة على معنى واحد يحويه أو تحويه اللغة في مسألة الإسراع بالخيرات واستقامة الأمر على ذلك المساعدة يعني واستقامة الأمر به. فمنهم من قال الحفدة ورزقهم أن الحفدة فسرها بإيش بأبناء الأبناء الحفيد هو ابن الابن. وهم عندنا مثل في مصر يقول عز من الولد الصعيدة يقولون ذلك الحمد لله على أننا صعيدة يقول أعز من الولد ولد الإيش الولد فتجد فيه الحنو والعطف والبر وإيصال الخير والإحسان للجد من وجهين الوجه الأول للكبر. وهذا أصل الإسلام ليس منا من لم يؤخر كبيرنا ويرحم صغيرنا. والأمر الثاني للنسب لأنه هو الأصل هو الأب الأصيل. لذلك ترى يقول يوسف عليه السلام قال ملة آبائي إيش إبراهيم ذكر إبراهيم والجد الثاني والثالث وذكره أبا. فالغرض المقصود قالوا الحفيد هو ابن الابن. وبعضهم قال ال ال ال ال قال الله جعل وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفد البنين والبنات ينزل تحتها فيأتي البنت يأتيها الرجل يتزوجها فقالوا الحفد هم أزواج البنات. رجل غريب عن العائلة ولما دخل صار صهرا فإنه يعني يفعل الخير كل الخير الإيش للأصهار يخطب ودهم يحاول قدر الإمكان التقرب إليهم بالصالحات يفرج الكروبات يقضي الدين يسد الخلات والحاجات. فقال فهنا أيضا المعنى هو إيصال الخير للغير. وبعضهم يعني فسرها بغير هذا التفسير حتى لا نطيل على الإخوة لكن الأصل أن الحفد معناه المسارعة وهو إيصال الخير للغيرات للغير على وجه السرعة ووجه العجلة. فنقول الخلاصة في ذلك أن يكون اللفظ عاما ويفسر ببعض أفراده ببعض أفراده لا على الحصر والقصر ولكن على إيش لا على الحصر والقصر ولكن على سبيل التمثيل. ثم بعد ذلك ذكر مثلا آخر تتميما لما أصله شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة اختلاف التنوع وأنه الكلام على أن اللفظ العام له أحد أفراد للصحابة أن يفسروا هذا اللفظ العام بأحد أفراده لا على سبيل الحصر والقصر لكن على سبيل التمثيل. ذكر ذلك بتعدد أسباب الإيش النزول نازل واحد وتتعدد الأسباب. سأضرب مثلا وهذه المسألة التي لابد أن نطيل فيها المثل الذي نضربه في هذا الباب مثلا مسألة اللعان. مسألة اللعان سبب النزول فيها إيش عندنا حديثان وعندنا قصتان الأولى الهلال ابن أمية والثاني لمن هو رماها بشريك ابن عجلان. يبقى ابن عجلان يبقى عندنا ابن عجلان وعندنا هلال ابن أمية ونزلت هذه الآية وتعددت الأسباب. فبعضهم من الصحابة يقول نزلت فيه هلال بعضهم يقول نزلت فيه ابن عجلان وتتعدد الأسباب كثيرة جدا كالضحى وكأيضا سورة النجم. سنبين هذه الأمثلة إن شاء الله في الدرس القادم وبهذا نكون قد اكتفينا. جزاكم الله خيرا الجزاء.